أقعد الأمة عن التقدم والرقي، وأقعد الأمة عن قيادة الأمم من منطلق الرسالة التي شرفها الله جل وعلا بحملها وحملها إياها نبيها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مرض مؤلم، لأن ثماره مريرة تظهر في واقع نحياه الآن. إنه ضعف الهمة. ودعني أؤصل لك أيها الحبيب اللبيب هذه الكلمة الكبيرة ألا وهي الهمة، تأصيلا لغويا لتقف معي على معنى هذه الكلمة. الهمة كما يقول ابن منظور في اللغة وابن فارس وهو من فرسان اللغة أيضا وغيرهما، قالوا الهمة في اللغة مثل الهم، الهمة في اللغة مثل الهم، وكلاهما اسم للشيء الذي هممت به وأردته، وكلاهما اسم للشيء الذي هممت به وأردته. يقولون في لغة العرب هممت بالشيء هما إذا عزمت على فعله وأردت فعله، هم بالشيء أو هم بفعل الشيء هما إذا نواه وعزم عليه وأراده. ضعف الهمة، ضعف العزيمة، ضعف الإرادة، ضعف الإرادة على التغيير. الأمة الآن ضعفت فيها الهمة بشكل مؤلم، بشكل يدمي قلب كل مسلم غيور. ولا شك ولا ريب أنني سأفرد حلقة كاملة إن شاء الله تعالى لمرض خطير آخر أكمل به الحديث في هذا المرض، ألا وهو مرض الهزيمة النفسية. ربما أتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن هذا المرض الخطير الآخر، ألا هو مرض الهزيمة النفسية. ليصبح الحديث تاما، ضعف الإرادة والهمة، ضعف العزيمة. والهمة لا يمكن على الإطلاق أن تكون همة عالية تتعلق بمعالي الأمور وأشرافها ومكارم الأخلاق وعظائم الأعمال في الدين والدنيا إلا بإرادة صادقة وعزيمة خالصة. وكما ذكرت في حلقة الغفلة، تعلقت الأمة الآن إلا من رحم ربي جل وعلا بكثير من سفاسف الأمور، بكثير من اللهو والهزل، بل والذي يدمي القلب أن حولت هذا الهزل إلى جد، وحولت سفاسف الأمور إلى معالي الأمور، وجعلت لهذه السفاسف احتفالات كبيرة ضخمة ومهرجانات كبيرة يروج لها الإعلام على أنها فتح جديد في الأمة أو نصر من الانتصارات التي حرمت الأمة منها منذ أمد بعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن ما من شيء إلا وجعل الله عز وجل له أسبابا في الدنيا بل وفي الآخرة. ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، حتى في الآخرة، نعم، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى: قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشير إلى صدره الشريف: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولا شك ولا ريب أيها الأفاضل أن القلوب جوالة، إن القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. إما أن تكون الهمة في كبد السماء تتعلق بالأمور الكبيرة، تتعلق بالقيم العظيمة، بالأخلاق الكريمة، بعظائم الأمور في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة. وإما أن تكون الهمم حقيرة لا وزن لها ولا قيمة، لأنها همم دنيئة تتعلق بشهوات حقيرة ونزوات رخيصة ومتاع رخيص زائل. فمن يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا من وجهة نظره، لكنه يعيش فقيرا ويموت فقيرا حقيرا لن يذكر بعد الموت، ولا وزن له ولا قيمة ولا كرامة في ميزان الرجال وفي ميزان التقوى عند الكبير المتعال. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله ضر المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أين الهمة في أمة الإرادة، في أمة العزيمة، في أمة الهمة، في أمة التوحيد والإيمان؟ الأمة الآن لا أبالغ إن قلت تقتل الهمم وتقتل أصحاب الهمم وتطرد المبدعين. فها أنت ترى المبدعين قد هجروا الأمة وأرض الأمة وبلاد الأمة، وراحوا هنالك في الشرق أو هنالك في الغرب ليبدعوا هنا وهناك وهنالك. بل وربما لا تكرم الأمة من المبدعين إلا من بلغ وتجاوز 70 إن أبقاه الله، أو ربما لا تكرم الأمة هذا المبدع إلا بعد موته، وتقدم صورة التكريم سواء كان التكريم معنويا أو ماديا لولد من أولاده، أو إن شئت فقل لحفيد من أحفاده. أي تكريم هذا؟ أين الهمة العالية؟ أين علو الهمة في الأمة؟ شتان شتان بين أمة تعيش لمعالي الأمور وبين أمة تتعلق بسفاسف الأمور. أمة كانت همتها في السماء فدمدمت على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، نعم، وجاءت بتاج كسرى ليوضع في حجر الأسد القابع في عرينه، ليوضع في حجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. أمة كانت همتها في السماء أقامت للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. أمة كانت همتها في السماء جسد هذه الهمة أحد خلفائها فقال وهو يخاطب السحابة في قلب السماء: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. أمة كانت همتها في السماء، فوقف أحد جنودها المتواضعين الضعاف البنية والشكل والمظهر، وقف أحد جنودها الأقوياء في الإيمان واليقين أمام رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة المهيبة. وقف هذا الجندي متواضع الذي يلبس ثيابا غاية في التواضع، وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه ليقول لقائد الجيوش الكسروية رستم حين قال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى أرضنا وبلادنا؟ يا الله، من المدينة إلى أرض رستم، نعم، من أنتم وما الذي جاء بكم إلى أرضنا وديارنا؟ فيقول هذا الجندي الذي عرف الغاية، الذي ارتفعت همته إلى عنان السماء، الذي ارتفعت عزيمته وإرادته إلى عنان السماء، يقول له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم، ضعفت الهمة، ضعفت الإرادة، ضعفت العزيمة، فتأخرت الأمة وأصبح واقعها مرا أليما، أصبحت مطمعا لكل أمم الأرض، بل وأصبحت الأمة تنتظر معونة من يد عدوها، أصبحت الأمة تنتظر معونة من يد عدوها. كيف تستقل سياسيا وإعلاميا وتعليميا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وفكريا وهي لا زالت تنتظر العطاء من يد عدوها، وهي لا زالت تريد أن تستخرج الماء العذب الزلالة من النار المشتعلة المتأججة؟ أمر عجب. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. شتان شتان بين أمة تحمل هم الدين وهم الدنيا، ولا حرج على الإطلاق، تعمر الكون وتبدع في الأرض امتثالا منها لأمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أمة لا تعيش إلا للهو، للعب، للضحك، للفوازير في شهر الطاعة والعبادة. شتان شتان بين أمة تحمل هم الدين وأمة تحمل هم الطين، وأمة تحمل هم الدين والطين. شتان شتان بين أمة تعمل للدنيا فقط وبين أمة تعمل للدنيا والآخرة. شتان شتان بين أمة تمتثل أمر الله وتمتثل أمر رسول الله وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وبين أمة تجاهلت أمر الله جل وعلا وتجاهلت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وابتعدت عن الغاية التي من أجلها خلقت ولأجلها ابتعثت. شتان شتان بين من يجمع المال من الحلال وينفق المال في الأوجه التي ترضي الكبير المتعال، وبين من يجمع المال لا يعنيه من الحلال أم من الحرام، شتان شتان بين من يحرص على أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، وبين من يحرص على ذلك في حدود شرع رب الأرض والسماء. شتان شتان شتان شتان بين أولئك وهؤلاء، أو بين هؤلاء وهؤلاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. انظر إلى هذه الآيات التي يبين فيها رب الأرض والسماوات الفارق الكبير بين هذين الفريقين، بين فريق يريد العاجلة ولا يهنيه إلا العاجلة، وبين فريق يستثمر العاجلة أو الدنيا للآخرة ويسعى للآخرة في العاجلة في الدنيا وهو مؤمن. فنحن لا نريد أبدا أن نؤصل في قلوب وعقول أبناء أمتنا الحبيبة أن تتقاعس عن الدنيا وأن تهمل الإبداع وأن تهمل العلم والعمل والإنتاج والعطاء أبدا، وإنما نريد أن نؤصل في القلوب أن الدنيا مزرعة للآخرة. لكن بكل أسف نرى الأمة الآن فشلت في الدنيا ولم تعمل للآخرة، فشلت في جانب الدنيا ولم تعمل للآخرة، فهي الآن وراء ركب الأمم ببعيد، تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، وتتسول من جميع أمم الأرض. عطلت طاقاتها العلمية والعملية والعددية، والذي يدمي القلب حتى الطاقة الإيمانية الروحية قد عطلت في الأمة. ففي جانب الدنيا تعلمون الواقع، وفي جانب الآخرة انظر إلى البون الشاسع والفارق الكبير بين سلفنا رضوان الله عليهم وبين زهدهم وورعهم وعملهم للآخرة مع إبداعهم في جانب الدنيا، وبين استعدادنا نحن الآن للآخرة في أمة التوحيد والإيمان والقرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كان يريد العاجلة الدنيا فقط عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها، أين السعي؟ هنا في الدنيا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. نعم، الله جل وعلا يعطي من أراد الدنيا ويعطي من أراد الآخرة ويعطي من أراد الدنيا والآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة المباركة السابقة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات. فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. شايف الصنف الكريم ده صاحب الهمة العالية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا الله، صنف صاحب همة عالية، رجال، وما أحوج الأمة الآن إلى هؤلاء الرجال. خلي بالك، مش في ميدان العلم الشرعي بس، لا لا لا لا لا أبدا أبدا. معلش، أنا عاوز في كل حلقة أركز على الجزئية دي بسبب وبدون سبب، مش العلم الشرعي فقط إطلاقا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل في العلم الشرعي، في الطب، في الهندسة، في الذرة، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في الفلاحة، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. بل لا أقلل أبدا من قدر عامل النظافة في الشارع، من قدر عامل النظافة الذي يحمل القمامة على ظهره. لا، له دور وله مكان ومكانة، وله مكان ومكانة. فنريد أن نعلي الهمة الآن في كل مجال وفي كل ميدان، بأن تصدق مع ربك تبارك وتعالى، وأن تكون خير جندي في هذا الميدان العظيم، في ميدان الإسلام وفي ميدان الدين، وأن تحمل بقلب صادق وبنية صافية وسريرة وطوية طاهرة وهمة عالية وإرادة عالية وعزيمة صادقة. لابد أن تحمل هم هذا الدين، وأن تتحرك الآن لتشهد لهذا الدين شهادة قولية وقلبية وعملية خلقية سلوكية مبدعة منتجة معطاءة في ميدانك الذي تعمل فيه لدين الله تبارك وتعالى، أينما كنت أيها المسلم، وأينما كنت أيتها المسلمة الطاهرة الفاضلة. نريد أن ننهض بالأمة الآن، نريد أن نرفع الهمة في أمة التوحيد والإيمان، في أمة الهمة والعزيمة والإرادة. نريد أن يجدد كل مسلم وأن تجدد كل مسلمة همتها لتحمل هم الدين ولتعمل لدين رب العالمين ولدين سيد المرسلين في وقت تحرك فيه أهل الكفر وأهل الباطل لباطلهم. ووالله ثم والله أقولها لله، ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. والله ثم والله، ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. أين أهل الحق؟ أين أصحاب الهمم العالية؟ أين أصحاب الإرادات؟ أين أصحاب العزيمة الصادقة الذين يحملون الآن هم هذا الدين لإعمار الدنيا والآخرة، للعمل للدنيا والآخرة، للعمل للدين والدنيا معه؟ أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الرقراق الجميل وهو في صحيح مسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فقط الدين فقط؟ لا أبدا. من قال هذا؟ هذا فهم مقلوب ومبتور ومنقوص لدين الله جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا لها من عظمة، يا لها من روعة، يا له من تكامل، يا له من شمول، يا لها من همة في عنان السماء بل فوق السماء. نعم، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. انظر إلى هؤلاء الأطهار الأخيار من أصحاب الهمم الصادقة العالية، وأسوتنا وقدوتنا هو مصطفى صلى الله عليه وسلم. كان وحده معه ربه جل جلاله في أرض الجزيرة التي تموج بالشرك والكفر موجة، والتي تموج بالجهالة موجة. فالقوم يا سادة ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم المكذوبة التي يذبحون لها آلاف النياق؟ القوم يا سادة يصنعون الحجارة بأيديهم ويسجدون لها من دون الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأمراض كشرب الخمر، كالزنا، كعمل قوم لوط، كالظلم، إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة. ومع ذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في هذه البيئة الشركية الظالمة الجاحدة، بهمة عالية وبإرادة صادقة وبعزيمة في عنان السماء، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله جل وعلا عليه، ثم بفضل الأطهار الأنصار الأخيار الأبرار من المهاجرين والأنصار الذين نصروه وحملوا هم الدين على أكتافهم، استطاع المصطفى بفضل الله ثم بفضل هؤلاء بعد همته العالية وهمة هؤلاء الصادقة، استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وانتقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وترك الراية في أيدي هؤلاء الصادقين أصحاب الهمم العالية الذين عاشوا في الدنيا من أجل الآخرة، زرعوا الدنيا ليحصدوا في الآخرة. ما غاب عنهم قط كلام رسولهم وأسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، كما في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكمي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. لم يغب عنهم أبدا حديث أسوتهم وقدوتهم وصاحب الهمة العالية صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ما غاب عن هؤلاء من أصحاب الهمم العالية قرآن ربهم وكلام نبيهم، وإنما راحوا ليغرسوا للإسلام شجرة في أرض مقفرة. راح هؤلاء أصحاب الهمم العالية ليضيئوا للإسلام شعلة في كل أرض مظلمة. راح هؤلاء الصادقون ليحفروا للإسلام مجرا للحياة وسط أحجار صلدة وصخور عاتية. فبالعلم والعمل بهمة وإرادة وعزيمة استطاع هؤلاء أن يحولوا وجه الأرض ويغيروا مجرى التاريخ، وسيظل التاريخ يقف أمام سيرتهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار. ها هو الصديق رضوان الله عليه الذي بذل كل ماله، بل وبذل نفسه، بل وبذل أولاده وبناته، بل وسخر أغنامه وراعي غنمه لدين الله جل وعلا. أي همة هذه؟ وأي هم هذا؟ أي همة هذه وأي هم هذا؟ انظروا إلى هم الصديق، وظف ماله ويوظف روحه، بل ويجعل من جسده عباءة أو سربالا، يود لو سربل به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي غيرها، ليفدي رسول الله بروحه ودمه، ويضحي ببناته وبأولاده، ويوظف أغنامه بل وراعي أغنامه لنصرة هذا الدين، لحمل هم هذا الدين. وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بشيء إلا وكان الصديق أسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فعل هذا الشيء بهمة عالية وإرادة صادقة وعزيمة خالصة. يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. همة عالية وعطاء وعمل وصدق. لم يقل الصديق: أنا حبيب رسول الله وهو كذلك، واعتمد على هذا النسب واعتمد على هذه المنقبة. لم يقل: أنا صاحب رسول الله وهو كذلك، واعتمد وتواكل على هذه المنقبة. لا، بل بذل وعطاء في كل ميدان. صيام سابق، إطعام سابق، اتباع جنازة سابق، عيادة مريض سابق، عمل للدين وللدنيا، عمل للدنيا والآخرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال الصديق صاحب الهمة العالية التي ارتفعت إلى عنان السماء، قال: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت، والقائل عمر، قلت: اليوم أسبق أبا بكر. نفسي بقى أسبق الصديق مرة من نفسي. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يعني هو كمان شاكك في المسألة دي. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال عمر: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ويحل لي أن أكرر هذه الكلمات: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحابه: تمنوا على الله جل وعلا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. وقال آخر كلاما قريبا من هذا، ثم قال: والله ما ندري ما نتمنى، فتمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. شايف الهمم فين؟ انظر إلى همة عمر. من أبو عبيدة؟ أمين الأمة، أمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمين الأمة. يا لها من منقبة وكرامة. يقول عمر الذي يعرف أقدار الرجال: آه لو عرفت الأمة أقدار الرجال، آه لو قدمت الأمة الأكفاء من الرجال في كل مجال وفي كل ميدان. يا أخي أنا لا أصلح لمجال فلأتأخر، فلتؤخرني الأمة، لأنني لا أصلح لهذا المجال ولا أصلح لهذا المكان، ولتقدم الأمة الكفء الذي يشغل هذا المكان نصرة لله ونصرة لدين الله ورفعة لقدر الأمة ومكانة الأمة، فلتقدم الأمة الأكفاء. فعمر يقدر أقدار الرجال ويعرف موازين الرجال، ويعلم يقينا أن الأمة لن ترفع إلا بأمثال هؤلاء الرجال. أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة الذي كان يحبه عمر من كل قلبه محبة صادقة خالصة لا نظير لها، عمر الذي كان يقول: لا قائد على أبي عبيدة، لا أمير على أبي عبيدة. عمر الذي التقى بأبي عبيدة بن الجراح حين فتح الله عليه بيت المقدس، أسأل الله أن يرده للمسلمين ردا جميلا. حين فتح الله على أبي عبيدة بيت المقدس وأصر أهل بيت المقدس أن يتسلم مفاتيح البيت أو بيت المقدس أمير المؤمنين بنفسه عمر بن الخطاب، وجاء عمر من المدينة إلى فلسطين سلمها الله وحفظها الله جل وعلا وألف بين قلوب أبنائها، إنه ولي ذلك ومولاه، وردهم جميعا إلى الحق ردا جميلا. أتى عمر بن الخطاب من المدينة إلى فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس، وقابله قائد جيوش المنتصر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ولما رأى أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب أقبل عليه أبو عبيدة ليقبله من يده، فانكفأ عمر بن الخطاب وهم أن يقبل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر. يا الله يا الله. وينظر أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل من على ظهر دابته، لأن الدابة ستخوض مخاضة بركة مية، فخشي عمر ذلكم الورع العملاق الذي لا نظير له بعد الصديق، خشي على الناقة على الدابة أن تخوض المخاضة وهي لا تطيق، فنزل وخلع حذاءه نعليه ووضعهما تحت إبطيه وجر دابته. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله لا أحب أن القرص تشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت أمير المؤمنين في طريقك لتسلم مفاتيح بيت المقدس. لا أحب أن يراك القوم على هذه الحالة. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هؤلاء هم الرجال أصحاب الهمم العالية. يأتي أعراب جلف جلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وهذا صحابي جليل آخر حديثه في صحيح مسلم، إنه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته يوما بوضوئه وحجره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة، اسأل انت عاوز ايه، أحقق لك ما تريد. يا خبر أبيض، فرصة خطيرة جدا، سل يا ربيعة. فقال ربيعة بن كعب: وشايف الهمة فين؟ يا الله، فين؟ في السماء، في السماء. قال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر. التاني بيقول له: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وربيعة بيقول له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له الحبيب: أو غير ذلك، ملكش أمنية أخرى؟ قال: لا، هو ذاك، هو ذاك. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. يا الله، فأعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل، لابد أن تعمل للدين وللدنيا معا. فأعني على نفسك بكثرة السجود، فاسجد واقترب، اقترب من الله جل وعلا بالطاعة، بالعمل، بالعبادة، بالخير، بخيري الدين والدنيا معا. عبد الله بن عمر يجتمع يوما في الكعبة معه، هو وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية. فقال مصعب بن الزبير لهم: تمنوا فنحن في بيت الله جل وعلا. انظر إلى الهمم وإلى التفاوت في الهمم. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وأن يحقن دماء أهله، إنه ولي ذلك ومولاه. قالوا: تمنوا يا مصعب. فقال: أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى. قال: وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: أنا أتمنى الخلافة. فنال ما تمنى. فقالوا: وأنت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير: أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: وأنت يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة. الله، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام: عند أول قدم في الجنة، عند أول قدم في الجنة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يأتي من المدينة النبوية إلى مصر، إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر رضي الله عنه، ليسأل عقبة بن عامر رضي الله عنه عن حديث، عن حديث واحد. فسأله عن الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركب أبو أيوب الأنصاري راحلته ورحل من مصر إلى المدينة، جاء من أجل أن يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن كم تسمع من الأحاديث وأنت في بيتك؟ في غاية الراحة والدعة، وربما تعرض ولا حول ولا قوة إلا بالله عن سماع هذا الخير إلى شيء آخر من اللهو والمجون والتحلل والميوعة في فضائيات أخرى لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة في رمضان وفي غيره. انظروا إلى الفارق الكبير بين هذا السلف المبارك وبين هذا الخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربك جل وعلا. حتى الأطفال في الأمة حين كانت صاحبة همة عالية، حتى الأطفال تعلموا في هذه البيوت معنى الهمة ومعنى الهم لهذا الدين وحقيقة الانتماء. أعجب أمام هؤلاء الأطفال الصغار، أستغفر الله، الكبار. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، وجد شابين صغيرين عن يمينه وعن شماله في أرض المعركة. فقال عبد الرحمن بن عوف: فلم آمن على نفسي بمكانهما. استصغر هذين الشابين، استصغر هذين الشابين والصبيين، وقال: لم آمن على نفسي بمكانهما. يقول عبد الرحمن: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به يا ابن أخي؟ فقال الفتى: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أي منطق هذا وأي فهم؟ يقول عبد الرحمن بن عوف: عجبت لذلك. وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع بي أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن بن عوف: والله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يغدو ويروح، فقلت لهما: انظرا انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فضرباه فقتلاه، وعاد كل واحد منهما بسيفه عليه دماء أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل واحد منهما: قتلت أبا جهل يا رسول الله. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. والأول يقول له: لا، أنا الذي سبقتك. فقال لهما المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي سيفين من البطلين الصغيرين الكبيرين وقال لهما: كلاكما قتله، كلاكما قتله. حتى الأطفال يحملون هم هذا الدين. وأنا لا أنكر بفضل الله أن الأمة أمة معطاءة. هناك الآن من أطفالنا على أرض فلسطين من يعلموننا نحن الكبار، لا أنكر ذلك بفضل الله جل وعلا. ولذلك أنا لم أقطع الأمل قط، لا في الله سبحانه، ثم لم أقطع الأمل في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. قد تنام الأمة وقد تمرض، لكنها لا تموت ولن تموت بإذن الله، لأنها الأمة التي شرفت بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نرى أطفالا على أرض فلسطين يعلمون الكبار، من أين جاءوا؟ ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر. جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله، بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا عدوا بأحجار مسومة، على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر. حتى العصا في هذه الأمة حملوا هم هذا الدين. حتى العصاة في هذه الأمة حين كانت صاحبة همة عالية حملوا هم هذا الدين وعلموا يقينا حقيقة الانتماء لهذا الإسلام، وعلموا أن تقصيرهم ومعصيتهم وذنوبهم لم تعذرهم ولم تمنحهم أجازة مفتوحة حتى لا يعملوا لدين الله وحتى يهملوا هم هذا الدين. هذا هو أبو محجن الثقفي، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة. أبو محجن الثقفي كان فارسا بطلا مغوارا، ولكنه كان يضعف جدا أمام الخمر، لا إله إلا الله، وكثيرا ما كان يؤتى به شاربا للخمر. ومع ذلك لما سمع النداء يا خيل الله اركبي، إلى أين؟ إلى القادسية بقيادة خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص. لم يتردد أبو محجن لحظة في أن يركب مع هؤلاء الأبطال، مع أنه يضعف جدا أمام الخمر. فهم حقيقة الانتماء لدينه. وهنالك في أرض العدو وفي أرض المعركة ضعف مرة أخرى فشرب الخمر، فأتوا به إلى قائد الميدان، إلى سعد بن أبي وقاص، فأجل إقامة الحد عليه، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو، وهذا من فقه هذا الدين. لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حكم عليه بحرمانه من المشاركة في المعركة، وأمر بحبسه وسجنه ووضعه في القيد. وضعوه في القيد وحبسوه، وبدأت المعركة. وفي سجنه سمع أبو محجن هذا الفارس المغوار صوت الخيول ووقع السيوف ورمي السهام وأصوات الأبطال، فبكى، بكى وأراد أن يقوم وأن ينهض، لكن قيده في رجله ويده قال له لا، محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل مدمن لشرب الخمر. وحاول مرة لكنه لم يفلح، وسمعته ورأته امرأة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها وعنه، فرقت له فنظرت إليه فقال لها أسألك بالله فك قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد. فأين سعد؟ أصيب في بعض أيام القادسية بمرض أقعده عن الجهاد، بل جعلوا له عريشا في مكان مرتفع كان ينام فيه على بطنه ليرى أرض المعركة لينظم الصفوف وليقودها وهو على بطنه من شدة الألم ومن شدة المرض، ولم يتخلى عن المشاركة وعن التخطيط وعن التوجيه وعن قيادة رضي الله عن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو محجن ولك علي إن أبقاني الله عز وجل أن أعود إلى سجني لأضع القيد في رجلي بيدي. فرقت له امرأة سعد وفكت قيده وأعطته البلقاء فرس سعد وسلاح سعد، وغطى أبو محجن وجهه ونزل إلى أرض المعركة، ونظر سعد بن أبي وقاص والمسلمون معه إلى فارس عجيب غير مجرى المعركة وسيرها بالفعل، بالفعل ليس من باب المبالغة. فقال سعد بن أبي وقاص من هذا؟ من هذا الفارس الملثم؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها وهي فرس سعد لقلت إنها البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا. فرق سعد بن أبي وقاص، ولما انتهت المعركة ونصر الله المسلمين في القادسية نصرا مؤزرا، ودخل سعد بن أبي وقاص إلى سجن أبي محجن، فوجد أبا محجن الثقفي جالسا قد وضع القيد في رجله بيده، وجده جالسا يبكي منكسا رأسه لأنه يضعف أمام الخمر مع هذه البطولة، مع هذا الصدق في حمل هم هذا الدين والبذل لرب العالمين سبحانه وتعالى. فجلس سعد ليفك القيد بيده وهو يقول لأبي محجن: والله لا أجلبك بعد اليوم أبدا. وأبو محجن يقول: وأنا والله لن أشربها بعد اليوم أبدا. حتى العصاة بذلوا لدين الله وحملوا هم هذا الدين. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، نريد هما جديدا وهمة جديدة، نريد بذلا لهذا الدين، نريد بذلا للدنيا والدين معا، نريد عملا للدنيا والآخرة معا. أخاطبك أيها المسلم، أنت على ثغر، أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها الجندي، أيها الفلاح، أيها التاجر، أيها الزارع، أيها الصانع، أيها الوزير، أيها العالم، أيها الحاكم، خاطبك يا أمة الحبيبة، لنجدد الهمة ولنعلي الهمة، لنجيش الطاقات الهائلة في الأمة، لنعمل من جديد للدنيا والدين معا، وللدين والدنيا معا، وللدنيا والآخرة معا، لنكون كما أراد لنا ربنا وكما أراد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لنسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يعلي هممنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا إرادة صادقة وعزيمة خالصة، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.